سامة طفل صغير، لكنه حظا كبير. سامة طفل صغير، لكنه حظا كبير. أخلاقه حميدة تنم عن أدب وفير. سامة طفل صغير، أسامة طفل صغير، لكنه حقا كبير. أسامة طفل صغير، لكنه حقا كبير. أخلاقه حميدة تنم عن أدب. وكاد من فرح يطير. سلوا أسامة بعدها، سلوه عن نبل الشعور. سلوا أسامة بعدها، سلوه عن نبل الشعور. بالخير يرضى ربنا، بالخير يرتاح ضمير. أسامة طفل صغير، لكنه حظا كبير. أسامة طفل صغير، لكن أخلاقه حميدة تنم عن أدب وفير. أسامة طفل صغير.